أنا خنت نفسي لما سلمتك بنفسي، هل بغالي حس بيه؟ وكنت واهم لما كنت بجد فاكر إني أغلى الناس عليك. أنا خنت نفسي لما سلمتك بنفسي، هل بغالي حس بيه؟ وكنت واهم لما كنت بجد فاكر إني أغلى الناس عليك. رضيت غرورك واللي كان ما كنتش أعرف نيتك، والله جازي قلبي ده علشان رماني في سكتك. رضيت غرورك واللي كان ما كنتش أعرف نيتك، والله جازي قلبي ده علشان رماني في سكتك. وإن كان على روحي خلاص خدها كمان، ما هي روحي خاينة لما سابتني من زمان. وإن كان على روحي خلاص خدها كمان، ما هي روحي خاينة لما سابتني من زمان. وعشقتك أنا كنت حاسس إنك أنت في يوم حتنسى اللي أنا عملته لي، وخدت صدمة واكتشفت ان انت كدبة واتخدعت بجد فيك. انا كنت حاسس انك انت في يوم حتنسى اللي ما عملته ليك، وخدت صدمة واكتشفت ان انت كدبة واتخدعت بجد فيك. رضيت غرورك واللي كان وما كنتش أعرف نيتك، والله جازي قلبي ده علشان رماني في سكتك. رضيت غرورك واللي كان وما كنتش أعرف نيتك، والله جازي قلبي ده علشان رماني في سكتك. وإن كان على روحي خلاص خدها كمان، ما هي روحي خاينة لما سابتني من زمان. إن كان على روحي خلاص خدها كمان، ما هي روحي خاينة لما سابتني من زمان. وعشقتك